بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أريد أن أتساءل في بداية هذه الحلقة، كيف حال رؤوسكم مع الله؟ إيه أخبار دماغك؟ كيف حال عقولكم مع الله؟ كيف حال أفكاركم مع الله؟ إننا في الفكرة. إياك أعني، واسمعي يا جارة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وأريد أن أطمئن على حالة التشويش والتشتيت الحاصلة لرؤوس الأمة في هذه الأيام. إننا حين ندافع هذا التشويش وهذا التغبيش وهذا التهميش على رؤوس الناس بمسلسلات وأفلام ومسرحيات وفوازير وإعلانات وأغاني ورقصات وكليبات ومقاطع، ونحاول أن أزرع في عقلك فكرة، هي لماذا خلقت؟ هي ما الذي سينفعك بعد الموت والكل إلى الموت صائر؟ أن تنشغل بهذه الفكرة، أن هذا الذي يجري حولك ليشتتك، ليمزقك، ليشغلك، ليبعدك، ليضيعك، ليضللك، إلى أي؟ ثم ماذا؟ وأخرتها وبعدين؟ لذلك كان الكلام في البداية على أن السبب أكبر عائق بينك وبين الله سبحانه وتعالى هو ضعف الإرادة، وانتقلنا إلى كذب الإرادة. كذب الإرادة، بعض الناس بيكذب ويقول أريد، وتحدثنا عن خطورة الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، فكل كذاب فاجر، وكل فاجر كذاب. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذب الإرادة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هو ذا الكذب. قعدوا وكذبوا. النهارده اللي بيقول شغلتنا أموالنا وأهلنا كتير وكذب، مش أموالنا وأهلنا، لا، ده هم اللي مش عايزين ربنا، لا يريدون الآخرة، لا يريدون العبادة، لا يريدون التذكر، يريدون الشهوات، كذب الإرادة. ووقفنا لنتساءل ما هو سر الصدق، ما هو سر الذي يخلصنا من الكذب. ذكرنا 24 نوع من أنواع الكذب، هذه الأنواع كلها قد تجتمع في إنسان. أنا عايز أسألك وتجاوبني بصراحة، فيك كم نوع من 24 دول بتعملها؟ جاوب، رد. هذه الأنواع عوائق بينك وبين الله، صخور. كيفية التخلص منها بسر الأسرار، الإخلاص. الإخلاص سر الأسرار. قالوا في تعريف الإخلاص، خلي بالك عشان تعرف إزاي هو سر التخلص من الكذب، سر الصدق، إزاي يبقى الإخلاص، قالوا تغميض عين القلب عن سوى الله تعالى، إن يبقى قلبك مش شايف غير ربنا، مش شايف الناس، مش شايف الدنيا، مش شايف الزخارف، مش شايف الشهوات، قلبك لا يرى إلا ما يرضي الله. ودي كلمة الحديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر. مرادنا بها بفهم السلف لها، فهم السلف العقيدة السلفية الصحيحة، أننا نقول أنه يسمع بتوفيق الله، يسمع بتسديد الله، يرى بتوفيق الله وتسديده وإعانته وتثبيته، معناها الحقيقي الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة سر التوفيق، فإذا أحببته كنت. إخوتي سر الصبر الإخلاص. إيه اللي صبرني؟ لله، لأنه لله. لو مش لله إيه اللي صبرني على كده؟ إيه اللي يخليني أصبر؟ عشان إيه؟ أنا أصبر لله. فسر التوفيق الإخلاص، سر الصبر الإخلاص، سر التضحية الإخلاص، سر الرضا الإخلاص، سر القبول الإخلاص، سر التواضع الإخلاص، سر العفاف، سر الكرم، سر الثبات وجبر الألم، سر الأدب، سر الشرف، سر التوبة والاعتراف والأسف. الإخلاص سر الأسرار. الإخلاص سر البصيرة، سر الغيرة، سر الصدق ونقاء السريرة. الإخلاص سر الهدى، سر التقى، سر الفقر وسر الغنى. الإخلاص سر الصفاء، سر النقاء، سر العز والعلاء والإباء. الإخلاص سر الدموع سر الخشوع، سر الإنابة والرجوع الإخلاص، سر الفهم، سر الحلم، سر العلم، وسر العمل بالعلم. إنه سر الأسرار الإخلاص. عرفت الآن لماذا تغيب، لماذا تخيب، لماذا تنتكس، لماذا تتعثر، لماذا تتعس، لماذا تكتئب، لماذا تصر، لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ لأنه غاب عنك الإخلاص. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. إنه جواب واحد على كل هذه الأسئلة. بدد به حيرتك. في الطريق سر واحد وراء كل هذه الفضائح. أشنع وأبشع وأشأم وصف للعبد أن يكون اسمه عند الله مشركا وهو لا يدري. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حاجة في منتهى الخطورة. نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، بمنتهى البساطة اسمع كلام ربنا، اسمع هذه الآية العجيبة في سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيقولوا ربنا يوم القيامة قدام أمام الله: والله ربنا ما كنا مشركين، وهم كانوا مشركين. فالخطر أن تكون مشركا وأنت لا تعلم. الإخلاص حفظ القلب عن خيانة الرب. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لا تخونوا الله. أن تخون الله فتحب غيره معه كحبه، أن تخون الله فتؤثر غيره عليه، أن تخون الله أن تقدم مرضات أحد على مرضات الله، خيانة. فلذلك سر الصدق الإخلاص، الإخلاص لله، أن تكون مخلصا حقيقة لله جل جلاله، تبقى مخلص فعلا لله سبحانه وتعالى. مخلص يعني لا تؤثر أحدا على الله، لا تقدم رضا أحد على رضا الله، لا تدخل أحدا أبدا بينك وبين الله. إخلاص لله سبحانه وتعالى، التوحيد. إخوتي، إنني أريد أن أزرع هذه الفكرة في قلبك، أن تعيش بالصدق مخلصا وبالإخلاص صادقا وذكرنا أن علامة صدق الإرادة الاستعداد، إعداد العدة. إعداد العدة بدايته أن تقوم، اللي هي اليقظة، اللي هي القومة لله المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل إنما أعظكم بواحدة، هي كلمة واحدة، أن تقوموا لله. وجاءت الأوامر في القرآن بالقيام كثيرة، ابتداء من أمر النبي: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم، وقام رسول الله، قام 23 سنة، حتى أنه لما قالت له زوجه: يا رسول الله ألا تنام؟ قال: مضى عهد النوم يا خديجة. خلاص النوم ده كان زمان، اللي قام لله ما يعرفش ينام تاني. وهل ينام المحب؟ قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. إخوتي، هذه القوم التي أمرنا الله بها أن أقيموا الدين، هذه القومة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إقامة الوجه لله. قال العلماء: إقامة الوجه المقصود به إقامة الوجهة، أن يكون لك وجهة، اتجاه، ناوي على إيه، قصدك إيه، عايز إيه. هي دي بقى صدق الإرادة، إقامة الوجهة. ها، متجه على فين، اتجاهك إيه، هي دي. ناوي وبجد وعازم ومقيم وجهتك أن تعتق رقبتك من النار، ولا ليك وجهة تانية؟ متجه في طريقك للجنة، ولا ليك وجهة تانية؟ مقيم وجهك ليبيض أم يسود؟ مقيم وجهك في اتجاه الرحمة، مساقط الرحمات، ومواقع البركات، ومنازل النفحات، ولا بتدور على حاجة تانية؟ ما هو اللي في ايده الريموت وقاعد يقلب ويقلب ويقلب ويقلب ومش عارف له وجهة، انت عايز ايه؟ مستني حاجة تشده؟ انت مشدود اصلا لإيه؟ قال الله جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين، إقامة الوجهة، هذه هي. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فأقم وجهك للدين. سبحان الله، كل أوامر الإقامة دي هي دي بداية إعداد العدة اللي في الحديث: عبدي قم إلي أمشي إليك. أقف، قم، قم. بداية الأمر إنك تقوم، هي دي. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. القيام، هذه البداية هي التي ينطلق العبد بعدها من صدق الإرادة إلى معرفة الطريق. هو قام يسافر، فبس قام وخرج، قام ولبس وخرج، يعرف طريق، يعرف طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. أما تيجي ماشي في الطريق إلى الله عز وجل، هتلاقي في الطريق منارات وعلامات تبين لك، تقول لك الطريق من هنا، الطريق من هنا، الطريق من هنا، الطريق من هنا، إشارات، علامات إرشادية بتوصلك وتبلغك وتوصل بيك وتوصل بيها. بس شرط ان اللي ماشي في الطريق يبقى عارف الايه، عارف المنارات، عارف الصور، عارف العلامات، عشان لما يعدي هنا يقول ايوه انا كده صح، لما يحصل له كذا يقول فعلا انا كده ماشي على الطريق، لما يوصل يعرف هو هنا بقى كده وصلت. لكن اللي ما يعرفش الطريق بيضيع وبيتوه في الطريق وبيضحك عليه. لذلك إذا أردنا معرفة الطريق يبقى احنا البداية كده ايه، اليقظة، لحظ القلب إلى النعمة، مطالعة الجناية، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، الفكرة. المرحلة اللي بعديها ان يبدأ يفكر، اللي هي قلنا ايه، إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قلنا الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. قلنا إن دي فيها خمس حاجات. أول حاجة لما نقول تحديق القلب، ان يبقى نمرة واحد في قلب. اتنين، ان القلب يحدق. تلاتة، يحدق الى جهة، اقيموا وجوهكم. اربعة، الى جهة الفكرة، يبقى في فكرة التماسا. خمسة، ان يلتمس هذه الفكرة. هو ده بقى معرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. التفصيل ده لازم يجي بعد السبع نقاط اللي احنا قلنا عليه، اللي هي كيفية التخلص أو علاج الآفات. لأن الطريق ده السير فيه بالقلوب مش بالأقدام، فلازم يكون في قلب. القلب ده مزكى حي لكي يسير. فقلنا أول حاجة الصدق في الإرادة. اتنين، توبة نصوح وعلامتها الأنفة من الذنوب. الأنفة من الذنوب، سبحان الله العظيم. الدنيا مليانة ذنوب ومعاصي، مليانة شهوات، والنفس تميل إلى هذه الشهوات وتركن إلى هذه المعاصي وتألفها وتحبها. والدواعي لفعل المعاصي كثيرة، وكما قيل القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. لذلك لما نيجي نقول اترك المعاصي، كتير من الشباب يقول لك يا شيخ انت مش عارف اللي احنا فيه، مش شايف الفتن اللي احنا عايشينها. وهقول له لا بالعكس، ده انا شايف وعايش وعارف، لكن القضية في ان النفس اذا ألفت الطاعة أنفت من المعصية. هي دي، إن النفس إذا ألفت الطاعة أنفت من المعصية. فلابد أن الأمور تمر كده، أن تألف نفسك الطاعة فتأنف من المعصية. أنا عايز أقول لك إيه، إن لو واحد واكل أكلة جميلة جدا وشبعان وعرض عليه طعام أردأ من اللي هو كله، هل نفسه تذهب إليه؟ مستحيل. فلما يبقى شبعان بالطاعة، وده معنى قولهم من قرت عينه بالله لم يلتفت. هي لو قرت عينك بالله تتلفت تبص على إيه؟ تروح فين؟ تدور على إيه؟ ايه اللي يشغلك؟ ايه اللي يسدك؟ هي دي اللي يبقى قرت عينه بالله سبحانه وتعالى. التوبة النصوح، الأنفة من المعاصي، انك انت تبقى قرفان من المعاصي. وزي كل حلقة هنيجي نقف على الحتة دي، ازاي؟ ما سر الأنفة من المعاصي؟ السر اللي خليني ازهد في المعاصي، ما احبهاش، ما اقبلش عليها، ما اشتاقش ليها، ما انشغلش بيها. السر، السر يأتيكم اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.